في عهد القرون المفضلة اعتبروهم أئمة وبايعوهم وسمعوا لهم وأطاعوا، هذا بإجماع المسلمين ولله الحمد. أن المسلم إذا تغلب على بلد أو على مملكة، تغلب بسيفه وخضع له الناس وبايعه أهل الحل والعقد من المسلمين، أنه يكون إماماً وإمامته صحيحة وطاعته واجبة، معصيته حرام والخروج عليه حرام، هذا بإجماع المسلمين. وأما قوله أنه ما يوجد على الأرض دولة تحكم بالكتاب والسنة، فهذا مجازفة في القول وتكفير بالعموم، تكفير لعموم الولاة، وهذا يتحمل إثمه ويتحمل معرته والعياذ بالله. فإنه لا يعلم من على وجه الأرض كلهم حتى يحكم عليهم بهذا الحكم الجزاف. هناك ولله الحمد من يحكم الكتاب والسنة، كما في هذه البلاد التي قامت على التوحيد وعلى تحكيم الشريعة وعلى الحكم بما أنزل الله عز وجل. لا نقول إنها كاملة من كل وجه، القصور موجود لا شك، ولكن الحمد لله هي قائمة على الكتاب والسنة، وبيعتها بيعة شرعية، وهي دولة مسلمة، شاء الأعداء أم أبوا. الكلام يرجع على من قاله، ومعرة الكلام ترجع على قائله، ولا يجوز على الإنسان للإنسان أن يتكلم بجهل أو أن يقول بلا علم. عليه أن يراجع كتب العقائد، ويراجع الأحاديث، ويراجع السير، ليعرف الحق في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن آل الشيخ في رسالته حكم تكفير المعين، وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول، وإنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين، كمسائل نازع فيها بعض أهل البدع. وكيف يعرف عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام؟ نرجو توضيح كلام الشيخ جزاكم الله خيرا، وما هو القول الحق في مسألة العذر بالجهل أو عدمه في مسائل الشرك وغيرها مما يناقض أصل التوحيد ولا يجتمع معه؟ هذا الكلام يحتاج إلى شرح طويل، ولكن المعلوم عند أهل العلم أنه لا يعذر بالجهل إلا من كان بعيداً عن بلاد الإسلام، من كان منقطعاً عن بلاد الإسلام، لم يصل إليه دعوة، ولا يعرف أن هناك رسالة، ولم يسمع القرآن، ولم يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وصل إليه شيء، هذا يعذر بالجهل. أما من وصلت إليه الدعوة، بلغته الدعوة، سمع القرآن، سمع الأحاديث، سمع كلام أهل العلم، فإنه قد قامت عليه الحجة، ولا يعذر بالجهل، لأن من بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فإنه لا يعذر بالجهل، لأنه هو المفرط، ولأنه لم يبالي بهذا الأمر ولم يلتفت إليه ولم يهتم به، فكان التفريط من قبله، ولا يعذر هذا بالجهل، لأن الحجة قائمة عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول الشيخ العلامة الموفق بن قدامة رحمه الله في خطبة كتابه المغني: النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست مذمومة. فضيلة الشيخ، ما هو القول الحق والوسط في مسألة التقليد والمذهبية، حيث تجرأ بعض من ينتسب إلى العلم بدعوى ذم التعصب إلى تجهيل من انتسب إلى أحد المذاهب الأربعة بل إخراجه من السلفية. المذاهب الأربعة مذاهب حق ولله الحمد في الجملة، لأنها اجتهادات من أئمة بلغوا رتبة الاجتهاد وتوفرت فيهم شروط الاجتهاد، وليس معنى ذلك أنهم لا يخطئون وأن كل أقوالهم صواب 100%. هناك أخطاء ما في شك، ولكن ما أصابوا فيه فلهم أجران، وما أخطأوا فيه فلهم أجر واحد وخطأهم مغفور. أما من ناحية التقليد فالناس يختلفون، العامي والمبتدئ في طلب العلم لا بد أن يقلد وإلا ضاع. فالعامي والمبتدئ في طلب العلم الذي لا يعرف المسائل الفقهية وأدلتها، هذا يجتهد في اختيار من يثق بدينه وعلمه فيسأله ويأخذ بفتواه، لأن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التقليد في حق هذا لا بد منه من باب الضرورة، وإلا ضاع وعمل بغير علم وبجهل. فيسأل أهل العلم ويأخذ بما يفتونه به. أما النوع الثاني وهو من يستطيع معرفة الصواب في المسائل بالدليل، فهذا ينظر في كلام أهل العلم ويعرضه على الأدلة من الكتاب والسنة، فما قام عليه الدليل من أقوالهم أخذ به، وما خالف الدليل فإنه يترحم على قائله ولكن لا يأخذ به، وهو يرى أنه مخالف للدليل، ولا تبرأ ذمته بذلك، بل عليه أن يجتهد في عرض أقوال أهل العلم في المسألة التي يريدها على الأدلة، فما ترجح لديه بالدليل أخذ به، سواء كان لإمامه الذي يقلده أو لغير إمامه، لأنه يريد الحق ولا يتعصب للأشخاص. هذا إذا كان من أهل العلم الذين يحسنون فهم المسائل وعرضها على الأدلة، لا يسعه، لا يجوز له أن يأخذ القول على طول لأنه قال به فلان، لا يجوز له هذا وهو عالم أو طالب علم متميز، لا يجوز له أن يأخذ القول بدون عرضه على الدليل، معرفة دليله وهل هو دليل صحيح أو غير صحيح، فيبحث عن الراجح من أقوال أهل العلم ويأخذ بها ويفتي بها، لأنه بذل وسعه ومجهوده في تحري الحق. أما إنه يأخذ الأقوال على عواهنها، أو ربما يأخذ من الأقوال ما يوافق هواه، أو يأخذ من الأقوال ما يوافق قول إمامه الذي يتعصب له، وإن خالف الدليل وبدون نظر وبدون تمحيص وهو متمكن من ذلك، هذا لا يجوز له ولا يبرئ ذمته، ولا يجوز له أن يفتي به حتى يعرف دليله ومعتمده ومستنده من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. هل صاحب الشرك الأصغر داخل في من لا يقر؟ ثم نعلم، لأن بعض الإخوان أو كثير من طلبة العلم يزهدون في دراسة كتب الفقه، الدراسة شيء والفتوى شيء آخر، وكونك تدرس الفقه بما فيه من الأقوال الضعيفة والأقوال الصحيحة وتعرف الأدلة، هذا مطلوب، الاطلاع والإلمام بكلام أهل العلم هذا مطلوب، ودراسة كتب المذاهب الفقهية المعتبرة هذا مطلوب، لكن عند الفتوى وعند العمل لا بد أن تتحرى ما قام عليه الدليل منها. نعم نعم نعم لا، الاعتدال في هذا الأمر من غير إفراط ولا نرجع الكلام من اللي في المحاضرة. الاعتدال في هذا الأمر، فلا نزهد في كتب أهل العلم ونرفضها رفضا باتا، ولا نعتمد عليها اعتمادا كليا، وإنما نمحصها ونأخذ ما قام عليه الدليل فنعمل به ونفتيه. لا، دراسة الكتاب والسنة هو الهداية، ما في شك هو الهداية، ولكن دراسة كتب أهل العلم وسيلة إلى معرفة الكتاب والسنة، يستعان بها، فهي أدوات، لكن العمدة هو الكتاب والسنة، ما في شك. لكن هذه الكتب تعين على فهم الكتاب والسنة، لأنها شروح للنصوص واستنباط من النصوص، فنحن نلم بها وندرسها ونمحصها ونأخذ ما قام عليه الدليل منها، فلا إفراط ولا تفريط. نعم والله أنا ما أسمعك بالحين. إيه؟ لا، هذا ما يجوز أن يصدر من مسلم، القول بأن دراسة كتاب الله وسنة رسوله ضلال وخروج ومذهب الخوارج، هذا لا يجوز الكلام. عاد إلى قالوه يصير عاد صحيح، اتركهم هم وقولوه، هذا ما هو بصحيح، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. لا، لابد من الأمرين، دراسة الكتاب والسنة والاستفادة من كلام أهل العلم. أي نعم، دراسة الكتاب والسنة والاستفادة من كلام أهل العلم، هذا لا بد منه. نعم. أيها الإخوة، سنستكمل بعض الأسئلة فانتظروا قليلا، بارك الله فيكم. سائل يقول: هل صاحب الشرك الأصغر داخل في من لا يغفر الله لهم إذا ماتوا عليه كالشرك الأكبر؟ والله هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه داخل في المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك الأصغر، وإنما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا خاص بالشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فيدخل تحت مغفرة الله، خصوصا إذا ترجحت حسنات العبد. هذا قول، ولكن القول الثاني وهو الصحيح أن الشرك الأصغر لا يغفر، ولا بد أن يعذب صاحبه إن لم يتب منه، لا بد أن يعذب عليه، لكنه ليس كتعذيب صاحب الشرك الأكبر، لأن صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار والعياذ بالله ولا يخرج منها أبدا، أما صاحب الشرك الأصغر فإنه يعذب في النار لكن يخرج منها إلى الجنة، لأن هذا الشرك الأصغر لم يخرجه من الإسلام فهو من أهل الإيمان. فإذا كان صاحب الكبيرة التي هي دون الشرك إذا عذب في النار يخرج منها، فكذلك صاحب الشرك الأصغر، لأن الكل لم يخرجوا من الإسلام وهم من أهل الإيمان ومآلهم إلى الجنة وإن عذبوا في النار. هذا هو الصحيح الذي ينطبق عليه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يشمل الشرك الأكبر ويشمل الشرك الأصغر مع الفرق بينهما بما ذكرنا. نعم. شاب يعمل الذنوب ثم يتوب ويندم ويستغفر الله ثم يعود إلى الذنوب، فماذا عليه؟ شاب، نعم. شاب يعمل الذنوب ثم يتوب ويندم ويستغفر الله ثم يعود إليها مرة أخرى، الواجب العزم أن لا يعود، الواجب من شروط التوبة العزم أن لا يعود، فإن غلبه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وعاد إلى الذنب وقد عزم أن لا يعود من الأول، لكن غلبه الهوى والشيطان فوقع فيه مرة أخرى، فلا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، بل عليه أن يكرر التوبة، كلما أذنب فإنه يكرر التوبة، والله يتوب على من تاب، لكن مع العزم ألا يعود، والله جل وعلا يعينه إذا صدقت نيته يعينه على تخلص من هذا الذنب، لكن لا يقنط من رحمة الله عز وجل مهما عظم ذنبه ومهما تكرر، لا يقنط من رحمة الله، فيغلق على نفسه باب التوبة. باب التوبة مفتوح لكل مذنب ولكل عاصٍ إلى أن تطلع الشمس من مغربها أو إلى أن تغرغر روح الإنسان. التوبة مفتوح بابها ولله الحمد، لمن تكرر منه الذنب ولمن لم يتكرر، وللكافر وللمشرك وللعاصي، كل منهم مدعو إلى التوبة وموعود بالمغفرة إذا صدقت توبته، فلا يقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هذا الشرط، أنيبوا إلى ربكم، توبوا ارجعوا إليه سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم الأناشيد وهل هي وسيلة من وسائل الدعوة، وما شروط الإنشاد إذا جاز؟ في فرق بين الإنشاد والأناشيد. الإنشاد أن ينشد الإنسان القصيدة من أجل الاستفادة منها بموعظة أو حكمة أو لغة عربية يستفيد من ذلك، فينشد القصيدة أو يستمع إليها من أجل الاستفادة مما فيها. أما الأناشيد فإنها تكون منغمة ومطربة، ويكون القصد منها التنعم بنغماتها دون الالتفات إلى معانيها، فهذا شأن المغنين والمطربين، أو شأن الصوفية الذين يتعبدون لله بالأناشيد، أو شأن النصارى الذين يتعبدون لله بالترانيم والأنغام والموسيقى. الحاصل أن الأناشيد الجماعية لا تجوز لما فيها من اللهو، ولما فيها من التلذذ بالأصوات، وليس القصد منها المعاني التي فيها، وإنما القصد منها الأنغام والتلذذ بأصوات المنشدين. أما قولهم إنها من وسائل الدعوة فليست من وسائل الدعوة، هي نعم من وسائل الدعوة إلى اللهو والأغاني، هي دعوة إلى اللهو والأغاني بلا شك، أما دعوة إلى الطاعة والعبادة فهي ليست من وسائل الدعوة. نعم. وين الجهاد؟ يعني نغني بس، هذا الجهاد؟ الله أكبر. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أكثر العوام هم على الفطرة ويحبون الخير، ولكنهم لا يريدون أي كلام في أحد ولو كان من المبتدعة، فكيف نتعامل معهم في بيان الحق مع أننا لو تركناهم ربما انجرفوا وانحرفوا في العقيدة؟ لا بد من بيان الحق للناس لئلا يغتر الناس أو بعض الناس بالباطل، ويحسن الظن بمن هو ليس محلا لحسن الظن. لا بد من البيان، ولا بد من التحذير من أهل البدع والمخالفات، ولا بد من تشخيص الأقوال الفاسدة وبيان ما فيها من ضلال، هذا لا بد منه، هذا من بيان الحق للناس. لكن كما ذكرت سابقا يكون هذا بطريق الحكمة والموعظة الحسنة وعدم التنفير، وإنما يكون هذا بطريقة لائقة تقنع السامعين والقراء ببيان الخطأ من الصواب، وبيان الهدى من الضلال، لأن القصد هو الهداية، هداية الناس، ليس القصد التشفي من الأشخاص أو التشهير بالأشخاص، إلا على وجه تحذير من الاقتداء بهم، على وجه التحذير من الاقتداء بهم والاقترار بهم، هذا هو المطلوب. المطلوب من الردود والمناقشات بيان الحق، أما السكوت وترك الضلالات وترك التلبيسات وعدم التعرض لها، هذا أمر لا يقوله أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما يقوله أهل الأهواء وأهل المداهنات والمصانعات الذين يريدون كل الأمور تمشي على أي حال كان. هذا لا يجوز، هذا من الغش والتلبيس والتدليس على عباد الله. لا بد من البيان والإيضاح، لكن بالطرق الناجحة، الطرق الموافقة للكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ، تعلمون ما حل بهذه الأمة من الفتن واختلاط الحقائق وظهور مدعي العلم والاستقامة على الدين، فمن تنصحوننا بالالتفاف حولهم بالنجاة وفقكم الله؟ إلى أهل الحق، الالتفاف إلى أهل الحق المعروفين بالعلم والعمل والاستقامة، هؤلاء هم الذين يلتف حولهم ويهتدى بنصحهم، لأنهم محل الثقة، وهم ولله الحمد في العالم الإسلامي معروفون، معروفون بالعلم ومعروفون بالثقة ومعروفون بالعمل، فهؤلاء هم الذين يقتدى بهم ويستفاد من أقوالهم وإرشاداتهم. نعم. قبل الختام، أرجو من الإخوة الطلاب انتظار المشايخ حتى يخرجوا من قاعة المحاضرات، وختاماً نسأل الله تعالى أن يجزل لشيخنا المثوبة، ولا نجد إلا أن نقول جزاك الله خيراً وأثابك ووفقك لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كل هذه الكرامات وهذه البشارات بسبب الاستقامة، أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذه الكلمة العظيمة. وفي الآية الأخرى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم من مستقبلهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم وما تركوا، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه كالآية التي قبلها، فيها البشارة لأهل الاستقامة عند الموت وعند خروجهم من هذه الدنيا، يبشرون ويطمئنون حتى يفرحوا بلقاء الله سبحانه وتعالى، هذا في الآخرة عند الوفاة وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن أهل الاستقامة يكونون على هدى ويكونون على طمأنينة وراحة بال وهدوء نفس وانشراح صدر، لأنهم يسيرون على طريق مستقيم وعلى جادة واضحة لا يعكرها معكر. ولهذا يقول جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقاموا على الطاعة وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى لأنزل الله عليهم البركات ولسقاهم الغيث وأخرج لهم من الثمرات التي يتنعمون ويقتاتون بها، ولأزال عنهم الشدائد والمجاعات وأدر عليهم السماء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. هذا يكون في الدنيا، فأهل الاستقامة في الدنيا في راحة وفي نعمة من الله عز وجل، وإن أصابهم شيء بسبب ذنوبهم فإنما هو تكفير لسيئاتهم وتمحيص لخطاياهم فهو من صالحهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، إن أصابته سرا شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا شأن أهل الاستقامة في الحياة الدنيا وعند موتهم وفي الدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة على دينه والثبات على شرعه، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الذين يحصلون على هذا الوعد الكريم من رب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة شيخنا خير الجزاء وأثابه على نصائحه وتوجيهاته، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، الأسئلة متكاثرة ولكن ننتقي بعضها ونستأذن فضيلة الشيخ في عرضها عليه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الذب عن السنة ومنهج السلف والرد على أهل الأهواء يعد من التشدد والغلو أو يعد من الاستقامة ودعوة الناس إليها؟ بالعكس، الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله عز وجل ومما يرضي الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسلاح، والقتال، والمنافقون يجاهدون بالحجة والبيان ودفع شبهاتهم، فهذا من الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على أهل العلم والبصيرة أن يدافعوا عن دين الله وعن منهج السلف الصالح، ويبينوه للناس، وأن يردوا على المناهج المخالفة. هذا واجب على كل من يستطيع، وهو من بيان الحق ودحض الباطل. والله جل وعلا توعد الذين يكتمون ما أنزل الله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالذي يحجم عن بيان الحق ورد الباطل وهو قادر على ذلك، وأصحاب الأهوى وأصحاب الضلالات ينشرون ضلالاتهم ويدعون الناس إلى الضلال، وهو لا يبدي شيئاً ولا يعيد في هذا الأمر، هذا يكون ممن كتم ما أنزل الله عز وجل، لأنه كتمه في وقت الحاجة إليه. لكن لا يكون هذا عن طريق التشدد أو التنفير، وإنما يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. المقصود من الجدال هو بيان الحق ودحض الباطل، فإذا حصل هذا المقصود كفى والحمد لله. وإذا تجاوز الأمر وعاند الخصم وأراد المراوغة فهذا يغلظ عليه، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالذي يبين له الحق ويوضح له الحق ويأبى أن يقبله ويستمر في المغالطة، هذا ظالم يقابل بما يليق به من ردع. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أحياناً الغلظة في محلها شيء طيب، أما الغلظة في غير محلها فهي شيء ضار، ويجب على من يتصدى لهذا الأمر أن يكون ذا حكمة يضع الأمور في مواضعها. نعم. سائل يقول: هل الأولى الرد على أهل الأهواء والبدع أو الانشغال بالفقه وطلب العلم؟ لا يستطيع الإنسان يرد على أهل البدع إلا إذا فقه في دين الله، لا يستطيع الرد وكشف الشبهات إلا إذا فقه في دين الله عز وجل. لا بد من الفقه أولا ثم الرد على المخالفين. أما أن يبدأ يرد وهو ليس عنده تمكن وليس عنده فقه فهذا يفسد أكثر مما يصلح. الله جل وعلا يقول: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فجعل التفقه في الدين سابقاً للإنذار، لأن الذي ليس عنده فقه لا يستطيع أن ينذر ولا يستطيع أن يبين، وربما يكون ضرره أكثر من نفعه. نعم. الله عليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ورد في الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وثبت عن بعض السلف التزام بعض الأعمال عملا بهذا الحديث كالتزام عدد من الركعات في الصلاة أو التزام شيء من القراءة أو الأذكار. وقد يشكل على هذا ما جاء عن بعض السلف من كراهية التزام عبادة لم يلتزمها النبي صلى الله عليه وسلم. آمل التوجيه فما ترون، حفظكم الله. نعم، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أن الله يحب من عباده أن يداوموا على طاعته. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمراد بذلك النوافل، المداومة على النوافل وإن قلت. أما الفرائض فلا بد من أدائها والمحافظة عليها، ولكن الإنسان يجعل له حظا من النوافل، من قيام الليل مثلا، لأن يصلي من الليل ما تيسر ويختم ذلك بالوتر ولو كان قليلا. فإنه إذا داوم على شيء من قيام الليل ولو كان قليلا خير ممن يقوم في بعض الليالي ويطيل القيام ويسهر معظم الليل ثم يترك القيام في بقية الليالي وينقطع. فهذا لا شك أنه يحرم نفسه من خير كثير. وفي الحديث: إن الله لا يمل حتى تملوا. فالإنسان لا يشدد على نفسه ويحمل على نفسه، لأن هذا يدعوه إلى ترك العمل والملل من العمل. أما إذا الإنسان اقتصد في العبادة وداوم عليها، وقلنا هذا في النوافل، أما الفرائض فلا بد من المحافظة عليها ولا بد من أدائها. لكن الاقتصاد في النوافل إذا كان الإنسان ليس عنده نشاط ورغبة، فعلى الأقل يعود نفسه شيئا من قيام الليل يداوم عليه ولو كان قليلا، فإن هذا فيه خير كثير، أحسن من الذي يجتهد في ليلة أو ليلتين ثم ينقطع. هذا هو المطلوب. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، متى يحكم على الشخص بكونه مبتدئا؟ هل بمجرد ابتداعه أو عمله ببدعة كتأويل لصفة مثلا أو نحو ذلك؟ هذا يحكمه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فضابط البدعة هي أن يأتي الإنسان بعمل لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن جاء بعمل لا دليل عليه من الكتاب والسنة فإنه بدعة مردودة عليه. لكن إن كان جاهلا فإنه مبين له، فإن تاب تاب الله عليه، وإن استمر على ما هو عليه من الابتداع ولم يقبل البيان ولم يقبل النصيحة فإنه معرض للوعيد الشديد. وأن بعض السلف يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة يعني أن العمل القليل إذا كان موافقا للسنة فإنه خير من العمل الكثير الذي يكون على بدعة، فإنه لا ينفع صاحبه وهو مردود عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل أو أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فكيف الإنسان يعمل أعمالا يخسرها ولا يستفيد منها؟ نعم، بل يعاقب على الابتداع. نعم. فضيلة الشيخ، هل يمكن أن يطلق عليه وصف مبتدع؟ هو يطلق عليه إن عمله بدعة، يطلق عليه إن عمله بدعة، لكن إن كان متعمدا فهو مبتدع، وإن كان غير متعمد جاهل بالأمر فهذا يبين له كما قلنا، فإن استمر فهو مبتدع، وإن لم يستمر فإنه لا يقال مبتدع، يقال أخطأ وتاب إلى الله، والله يتوب على من تاب. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز لمن هو في بلاد كافرة أو بلاد تحكم بالقانون الوضعي أن يتحاكم إلى أولئك القضاة، وكيف يمكن أن يستنقذ حقوقه علما أنه قد يضطر لذلك؟ هذا من ضرر الإقامة في بلد الكفر، لأن المسلم مطلوب منه أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأنه إذا أقام في بلد الكفر سيخضع لحكمهم، وهذه المسألة مسألة خطيرة جدا، التحاكم إلى غير ما أنزل الله مسألة خطيرة. ولكن بعض العلماء يقول إن كان محقا لا ليس بظالم لأحد، وإنما يريد استنقاذ حقه الذي هو له، وليس هناك كذب ولا احتيال، فإنه يجوز له أن يستنقذ حقه، لأنه ليس ظالما لأحد، وإنما يريد إنقاذ حقه من الظالم. بعض العلماء يرى أنه يجوز في هذه الحالة من باب الضرورة، وأنه غير ظالم وإنما يريد إنقاذ حقه فقط، وغير راض بحكم القانون، غير راض بذلك، وإنما هو يريد أخذ حقه فقط. نعم. الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما توجيه فضيلتكم لمن يقول لا بد للمسلم أن يكون على المذهب السائد في بلده، ومن خالفه فإنه يعد خارجا على أهل بلده، جزاكم الله خيرا؟ هذا ليس بصحيح. الواجب على المسلم أن يتبع الحق، سواء كان عليه أهل بلده أو ليسوا عليه، يتبع الحق ولا يتبع الباطل ولو كان عليه أهل بلده، لأنه مسلم، ولا يجوز له أن يساير الناس على الكفر وعلى الضلال وعلى البدع والخرافات، بل عليه أن يلتزم بالحق وأن يعمل بالحق وأن يدعو إلى ذلك، أن يدعو إلى الحق ويظهر دينه. هذا يظهر الدين، يظهر الدين أنه ينكر هذا الشيء ويدعو إلى الخير ويدعو إلى الحق ويبين الصحيح من السقيم. ولا ما معنى إظهار الدين؟ معناها المسالمة والخضوع لأمور الكفر والإلحاد أو البدع أو الخرافات. هذا إما أنه يكون مداهنا في دين الله، وإما أن يكون مساوما على دينه ومتنازلا عن أمور دينه لمصلحة دنيوية، فعلى هذا أنه يخاف الله عز وجل ويجتهد في إظهار دينه والتزام الحق أينما كان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان في أي بلد، تلزم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه حسب استطاعتك ومقدرتك. نعم. سائل يسأل عن حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هؤلاء وهل يخلدون في النار، وهل وصل عددهم إلى 73 فرقة؟ هؤلاء كل من خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أو على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فلا ينجو من هذه الفرق من هذا الوعيد إلا من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن خالف ذلك فإنه يكون متوعداً بالنار، ويكون من الفرق المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولكن هذه الفرق تختلف، منها من يصل إلى حد الكفر، ومنها من هو دون ذلك، ولكن الجميع متوعدون بالنار، إما لكفرهم وإما لضلالهم ومخالفتهم لأهل السنة والجماعة. نعم. سائل يقول السؤال يقول من هؤلاء وهل يخلدون في النار؟ هؤلاء كل من خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل وصل عدد 173 فرقة؟ زاد. العلماء يقولون هذا بيان لأصول الفرق، لأصول الفرق، وهذه الفرق تشعبت وتعددت، ولكن أصولها هو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. سائل يقول ذكر بعض من ينتسب إلى العلم من المتأخرين أنه لا بيعة في هذا الزمان، لأن البيعة لا تكون إلا للإمام الذي اجتمع عليه جميع المسلمين من الشرق إلى الغرب، مخالفاً بذلك الإجماع الذي نقله الإمامان محمد بن عبد الوهاب والشوكاني رحمهم الله أن المسلمين لما افترقوا إلى أقطار وجبت البيعة لإمام كل قطر. وأعظم من هذا أنه يدعي أن لا وجود لدولة تحكم بما أنزل الله على الأرض كلها، ثم يقول ولئن وجدت فالدليل على أنها لا تحكم بما أنزل الله أنها لم تعلن الجهاد في سبيل الله، هل من نصيحة وتوجيه لهذا وأمثاله؟ هذا قول باطل وضلال ومخالف لإجماع المسلمين. هذا الإجماع لم ينفرد بنقله الإمامان محمد بن عبد الوهاب والشوكاني، وإنما هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من تغلب من المسلمين حتى خضع له الناس فإنه يعتبر إماما ويبايع وإمامته صحيحة، كما حصل هذا في وقت مروان بن الحكم ومن جاء بعده في عهد القرون المفضلة، اعتبروهم أئمة وبايعوهم وسمعوا لهم وأطاعوا.